أيها الأحبة، هذا هو الشريط 26 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح. السعي هنا لا يصح لأنه وقع بعد طواف ليس بنسك، فإن السعي إنما يكون بعد طواف النسك، إما طواف الإفاضة وإما طواف القدوم، وهؤلاء ما قدموا، هؤلاء هم أهل مكة، وعلى هذا فيقال لهم أعيدوا السعي لأن سعيكم الأول لم يصح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الحائض لا تطوف البيت؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يصح طواف الحائض لأن من شرط الطواف الطهارة، وهذه لم تكن طاهرة فلا يصح طوافها، وعلى هذا القول لا يصح طوافها بأي حال من الأحوال حتى عند الضرورة لا يصح أن تطوف، لأن من شرطه إيش؟ الطهارة، وهذه يمكنها أن تأتي بالشرط إذا طهرت. وبناء على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة وكان الراكب لا يمكن أن ينتظروها ولا محرمه، وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها أن ترجع، إما لمنع الحكومات وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد محرما، وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد مالا. حكم هذا بين أمرين، إما أن تبقى على إحرام دائما، وهو المذهب أنها تبقى على إحرامها دائما، يعني على ما بقي من إحرامها، وهو التحلل الثاني، تبقى إن كانت ذات زوج فهي حرام على زوجها، وإن لم تكن ذات زوج فحرام عليها أن تتزوج، بناء على أن عقد النكاح في التحلل الأول حرام، وإن كان في هذا خلاف ونظر، لكن الكلام على المعروف. ولا يمكنها أن تتحلل بحصر، لأن الحصر عندهم خاص بحصر العدو، وتبقى المسألة مشكلة حرج لا نظير له. أو يقال على قول آخر إن القول بأن الحصر يكون حصر عدو، حصر مرض، حصر ضياع نفقة، حصر كسر، المهم الحصر يكون بكل عذر يمتنع معه تمام النسك. على هذا القول يقول تكون محصرة، وكيف تعمل؟ تذبح هديا في مكان الإحصار في مكة وتنحل، تتحلل، ولكن ليس لها، لم تؤدي الحج. لماذا؟ لأنه فاتها منه ركن، فيكون الحج الآن غير تام، فتبقى المسكينة، خصوصا إذا كان حجها فريضة، تبقى لم تؤدي الفريضة. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال ليست العلة اشتراط الطهارة، لأن اشتراط الطهارة في الطواف ضعيف، إذ أن هذا مستند ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، وهذا الطواف لا يمكن أن يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصح، معناه غير صحيح. إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام فيقال هذا غير صحيح، في أشياء كثيرة مستثناة مثل التكبير في أوله قراءة الفاتحة عدم الاتجاه القبلة الحركة الكثيرة وأشياء كثيرة ما مستثنى. فالحديث لا يصلح من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر وأخص منها لأنه خاص بالكعبة. فعلى كل حال القول بأن الطهارة في الطواف شرط لا يصح، لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح تبطل به عبادات خلق الله. لكن لا شك أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى، أولا لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين وهذه يشترط لها الطهارة بالاتفاق، وثانيا احتياطا لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيه. فيقول شيخ الإسلام لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وذكر له أدلة كثيرة في كتاب المناسك من أحب أن يراجعها فليفعل، لكنه قال إن العلة هو مكثها في المسجد، لأن مكثها في المسجد حرام، وإذا كانت العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة إلى المكث في المسجد صار مكثها يشوى حلالا، كما لو خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماء بالمسجد هذا جائز ولا اشكال فيه، لكن يلزمها ان تستثر بثوب، يعني ايش تحتشي به وتحفظ لئلا يسيل دمها مع الحركة فيلوث المسجد، ودم الحيض نجس قليل وكثير، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأولى. وبناء على رأيه رحمه الله نقول المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكن أن ترجع نقول إيش استثري بثوب وطوف. طيب فإن أتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي ففي إشكال ولا ما فيه إشكال؟ حتى مع البناء الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج عليه، لأن المسعى الآن ليس من المسجد، يعني لم يدخل المسجد أولا من حيث شكل البناء، الطابق الأعلى تميزه إيش؟ بين المحجوز، محجوز بشباك ولا تدخل إلا من درجة معينة، أسفل أيضا محجوز ففيه العتبة الكبيرة هذه التي بين المسجد وبين المسجد. ثم على فرض أنه دخل هل يسوق أن يدخل في المسجد ويجعل له أحكامه وهو مشعر مستقل النصب والمرأة من شعائر الله مستقل؟ وإذا دخلنا في المسجد لازم من ذلك أن نمنع الحائض منه وأن نمنع الحائض من السائل وأن يصح الاعتكاف فيه وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد، وهذا مشعر كيف نضم الى مسجد وعلى كل حال المجمع الفقهي حسب ما سمعنا انهم اجمعوا الا اثنين على انه ليس من المسجد. واذا وعلى هذا يجوز للحائض اذا حاضت بعد الطواف ايش ان تسأل، ويحرم على المعتكف ان يخرج الى المسجد اللهم الى إلا إذا كانت على وجه الاستقرار لقضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك. لأنه كالشارع تماما بالنسبة للمسجد. ومن فوائد هذا الحديث فيما أشرنا إليه من قول رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتب الله على بني آدم على بنات آدم، من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسلي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد، لأن هذا لا شك أنه يسلي. فلو أصيب شخص بحادث وحزن له أهله وكان قد أصيب مثله في حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد، فهنا يحسن أن تقول يعني مع تعزيتهم أن تقول ولقد جرى مثل هذا أو أشد قبل أيام أو قبل يومين أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا، لأن هذا يبرر حرارة المصيبة ويهونها على الإنسان، والإنسان بشر والطبيعة واحدة. نأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ويستفاد أيضا من هذه الجملة أن هذا الحيض دم طبيعة وليس دم عقوبة كما قاله بعض العلماء إنه عوقبت به نساء بني إسرائيل، فإن الحديث هذا يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على بنات آدم كلهم. نعم. نعم. أم إيش؟ لا بأس، لا بأس أن تعجل خوفا من أن يأتي الحيض قبل أن تطوف. نعم. لا ما قلنا واجب، كنا بعد طواف نصف. نعم. ما تسعى، ما قلنا تسعى، قلنا لو أتاها الحيض بعد الطواف فإن تسعى. نعم. حملات. ما أشكر أشكر أي جامع. نعم. لا بأس الشرايات تتابع ما لا في الاستقبال، هذا لا بأس به وفي حرج الآن خصوصا اللي ما يعرف. لو قلنا الأقوى انزلوا ضاعوا، أليس كذلك؟ ها؟ لكن هذا عن المخيم. ثم إن أكثر العلماء على جواز الدفع بعد منتصف الليل، ثم إن الحاجة الآن داعية لهذا، حاجة كثرة الناس وغشمهم جهلهم. إيش؟ العلماء يقولون لا حصر عن واجب، لأن الواجب له بدل وهو الدم. نعم. إيش؟ نعم. وش هل هذا؟ إن يوم العيد لا يجوز لهم يجمع أقبل بعد الزواج، هل هذا إيه؟ لا منصف، لأن الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعد ما أمسيت في هذا الوقت، قال لا حرج. وهو في البخاري فهمت؟ خذها ما أتى ودها إياه. نعم نعم عن وهي نعم إيه هذا لأن حالة قبل الطواف ما هو بيحمل هذا صريح، يعني عائشة حالة بسرعة قبل أن تصل مكة. نعم ارفع الصوت أجلوا بعد الأذان. نعم بوجوب ايش؟ نعم قد قيل به، قد قال به اظنه مالك رحمه الله يرى وجوب ركعة الطواف. هذه لكن الى الان لا اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الإفاضة، وهذا إذا كان علمي صحيحا فإنه قرينة الظاهرة على أن الأمر ليس الوجوب. نعم نعم بناء على من دخل هاي الاعتقاد الآن عليهم كما قلت لك قبل قليل إنه يجب عليهم إعادة السعي، فإن كان أحد فعل ذلك لك بخير اتصل قبل أن يخرج الشهر. نعم تركوا واجب. نعم. ايش؟ قبل ان يموت. نعم. شباب الفتوى قسم لها حظ من النظر. هذا نقول الفتوى من حيث هي. هذه يجب مراعاتها وينظر فيها. وربما يقول بها الانسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لا حظ من النظر، هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للسلام من حيث هو. أما بالنسبة للعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى فليأت ذمته، خصوصا فيما لا يمكن تداركه. أما ما يمكن تداركه استهل يقال اذهب وارجع في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه أقول عليهم على من أفتاد. هذه أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر وهو وسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي. أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة وارد، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعف على الأقل أن يرمي قبل الزوال ويرمي؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي. وهذا أنقل لكم أيضا الشيء مفتي المنبر الشيخ عبد العزيز المنبر. لا التوكيل غير وارد أصلا، لكن يكون عليهم دم إلا أنه كما قلت لك إذا استفتوا من يظنونه عالما فليهم عليهم. نعم إذا اتصلت الصفوف بارك الله فيه، إذا اتصلت الصفوف لو يصلون إلى الأفضح. نعم لا ما تنقل لأن المشاهدون يصلون القصير. سبق لنا أن العلماء رحمهم الله اختلف في اشتراط الطهارة بالطواف، وأن منهم من قال إنها شرط في صحته، ومنهم من قال إنها ليست بشرط في صحته. والقول الراجح أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو على حدث أصلا. وذكرنا دليل من قال بالوجوب والاشتراط وأجبنا عنه، لأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طردا ولا عكسا. لا طردا إذ لا يجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير والقراءة واستقبال القبلة وغير ذلك، ولا عكسا لأن يصح فيه ما لا يصح ما يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الأكل من غير الكلام، فيجوز فيه الأكل والشرب ولا يبطله الضحك، وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه. فالصواب أنه لا يشترط فيه أي في الطواف اشتراط الطهارة، ولكنه لا شك أن الأولى أن لا يطوف الإنسان إلا على طهارة، أولا مراعاة لأكثر العلماء، وثانيا لأنه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين ولا بد أن يكون طاهرا إذا صلى ركعتين. من فوائد الحديث وقد سبق الحديث الذي قبله أن الإيمان يزيد وينقص، وأظن أننا لم نتكلم عليه كثيرا. والقول الذي عليه أهل السنة وجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد من وجوه ثلاثة: من جهة اليقين، ومن جهة القول، ومن جهة العمل الفعل. من هذه الوجوه الثلاثة: من جهة اليقين فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولأن الإنسان نفسه أحيانا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد أحوال يوم القيامة، وأحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين. والصحابة رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كان عنده كأنما يرون الشيء عينا، وإذا عافس الأهل والأولاد نسوا ما أو لم يكونوا على هذا الحال، فأخبرهم بأنهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم الملائكة في الأسواق. يزيد أيضا من جهة القول، فمن يسبح الله 100 مرة أزيد إيمانا ممن لم يسبحه إلا 50 مرة. ويزيد أيضا بالفعل، فكلما كثرت الخطأ إلى المسجد كان أعظم أجرا، وهذا زيادة. فالمهم أن أهل السنة وجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من وجوه ثلاثة: اليقين والقول والفعل. وخالفهم في هذا طائفتان: المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وأن أفسق الناس وأقوم الناس على حد سواء في الإيمان. وغلب بعضهم وقال إن الإيمان مجرد المعرفة كما هو مذهب الجهمية، مجرد أن يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن، ولا شك أن هذا قول باطل، فإنه ينتقض عليهم بإبليس، فإنه كان يعرف ربه ويدعو ربه ومع ذلك فهو إيش؟ كافر، ليس عنده إيمان. والطائفة الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج، قال لا يمكن أن يزيد وينقص، فمن فعل معصية فهو من الكبائر فهو كافر، ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. فجعل الإيمان إما كاملا مطلقا وإما كفرا، ففاعل الكبير عندهم إيش هو؟ غير مؤمن. لكن الخوارج أشجع من المعتزلة، الخوارج قالوا كافر ولا يبالون، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا كافر. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع الجوانب وقالوا الإيمان يزيد وينقص، لكن نقص الإيمان كما سبق ينقسم إلى قسمين، قسم يلام عليه العبد وقسم لا يلام عليه. فما كان بغير إرادته فإن أو كان غير واجب فإنه لا يلام عليه، وما كان واجبا ونقصه في إرادته واختياره فإنه يلام عليه. أخذنا فوائد حديث عائشة كاملة. نعم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الازار. قول ما يحل يعني اي شيء يحل للرجل ان يستمتع به من زوجته حال حيضه، فقال ما فوق الازار يعني أنه ما بين السرة والركبة، هذا لا يستمتع به أو لا يحل له، وأما ما فوق ذلك أو ما دونه فلا بأس. وهذا الحديث كما ترون لا يقاوم حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له أن يصنع كل شيء إلا النكاح، أولا لوجهين، الأول أن ذاك أصح، والثاني أن فيه زيادة فيما يحل، والزيادة من الثقة مقبولة، فيكون الصواب أنه يحل له كل شيء. لكن إذا كان الإنسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه فحينئذ نقول لا تقرب المحل، يكون من الإزار فما فوق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ الله ولم يؤمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. قوله كانت النفساء، النفساء هي الأنثى التي تلد، مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها، لأنها المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة، كما قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها، فإذا ولدت نفس الله على الكربة. والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الإمارة وهي الطلق، هذا هو النفاس. وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس، وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق فإنه ليس بنفاس. فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه إيش؟ طلق، ومعه طلق. والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس. وقولها تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفض، وإن كان لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعا صريحا ويكون من باب الإقرار، لكنها لم تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، قال العلماء وهذا له حكم رفع وليس مرفوعا صريحا. ووجه ذلك أن كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل يدل على أنه إن كان من العبادات فهو عبادة، وإن كان من المباحات فهو مباح. إذ لو كان حراما لنبه الله عليه، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأطرأ الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرضى من القول. وعلى هذا فلو استدللت على شخص بأن هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك معارضا أين الدليل على ما أصول علمه؟ فالجواب إذا لم يعلمه الأصول فقد علمه الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله إيش لأنكره سبحانه وتعالى. وهذه استدلال لطيف، لأن بعض الناس يعارض ويقول أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم ينكره؟ فنقول هب أنه لم يعلم لكن علم الله عز وجل وأقره، وهذا دليل على أنه عبادة إن كان من العبادات وأنه حلال إن كان من المباحات. وقول بعد نفاسها 40 يوما، المراد بعد نفاسها يعني بعد خروج الولد، وأما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب. وقولها تقعد 40 يوما من المعلوم أنها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة، فيكون معنى الحديث أن أقصى مدة للحمل هي 40 يوما. نعم رسل النفاس أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما وليس أدنى مدة، لأنه لا حد لأقله، إذ أنه قد تبقى المرأة 10 أيام أو 20 يوما أو 5 أيام أو لا يخرج معها دم، لا يخرج معها دم، يخرج معها مياه دون الدماء. فالذي يخرج منها المياه دون الدماء هذه ليس عليها نفاس، لأن النفاس هو الدم. والتي يخرج منها الدم ويبقى يوما أو يومين نقول مدة نفاسها هذه المدة قلت أو كثرت. وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن أكثرهم 60 يوما، وهذا مذهب الشافعي، صرح به الشافعية في كتبه وقالوا إن هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول إن النادر لا حكم له. وهذا هو الراجح عندي أن أكثره 60 يوما إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة. وعبر الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه ربما يكون 60 أو 70 يوما أيضا ما دام الدم مضطردا لم يتغير بوصف ولا ريح ولا غيره ولا غيرهما، فإنه وإن بقي 70 يوما. لكن نقول أن 60 لعلها أقرب الأقوال، فإن زاد على 60 فماذا نصنع؟ نقول إذا زاد على 60 فما وافق العادة فهو حي، وما لم يوافق العادة فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل الزوج. وقوله لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس لأن النفاس كالحيض، إلا أنه يخالف في أشياء، منها أنه لا يحصل به البلوغ، والحيض يحصل به البلوغ. فإن قلتم كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت، قلنا لأن بلوغها حصل بالإنزال السابق للحمل، إذ لا تحمل إلا بإنزال، فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض. ومنها أنه لا يحتسب به في مدة الإيلاء، بمعنى أن الرجل لو آل من امرأته أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر، فإن مدة النفاس لا تحسب، ومدة الحيض تحسب. والفرق أن الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في المدة 4 أشهر، والنفاس لا يتكرر كل شهر بل هو نادر بالنسبة ل4 أشهر، فلذلك خالفه. ومنها العدة، فإنه لا يحتسب به أي بالنفاس، لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة بإيش؟ بالوضع، وإن كانت بعده فلا بد من 3 حيض ولا يحسب النفاس. وبناء على هذا نقول إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحيض، فالحيض لا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، وإذا طلق فيها خلاف، ففي ذلك خلاف هل يقع الطلاق أو لا يقع. أكثر العلماء ومنهم الأئمة 4 على أنه يقع ويحسب على الزوج، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وكل أمر ليس عليه أمر الله ورسوله فهو إيش؟ فهو رد أي مردود. وقول الشيخ رحمه الله أصح، فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق غير واقع، لكن إذا طلقها وهي حائض معتمدا وقوع الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يبطل هذا الطلاق، قلنا له لا، لا نبطله. مثاله رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها، لا على أن الطلاق لم يقع بل على أن الطلاق واقع، ثم بعد مدة طلقها وراجعها، طلقها طلاقا شرعيا وراجعها، ثم طلقها الثالثة وأراد أن يراجع، فماذا نقول له؟ نقول لا رجوع، يعني طلقت 3، فإذا قال الطلقة الأولى كانت غير شرعية لأنها في الحيض، قلنا الآن صارت عندك غير شرعية، وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية، ولذلك راجعتها مراجعة المطلق. ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعه، لم تقل للرجل الذي تقدم إليها إنها امرأتي، لكن حين ما ضاق فيك الحيل ذهبت تقول الطلاق الأول غير واقع ولا نطيعك في هذا. طيب إذن الصحيح أن النفاس يجوز به الطلاق وليس ببدعي. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا هذا ليس فيه دليل على تحريم النفاس، على طلاق النفاس، بل هو إن لم يكن عليهم فليس له، لأن قوله أو حاملا يدل على أن المراد بقوله طاهرا من الحيض، كما هي القصة الواقعة أيضا وليس في جميع الأحوال. فليطلقها طاهرا أي من الحيضة التي طلقها فيها، أو حاملا وهذا يدل على أن المراد الطهر من الحيض، وهذا من الفروق بين إيش؟ بين الحيض والنفاس. ومن الفروق أيضا أن الحيض لأقله حد وهو إيش؟ يوم وليلة على المذهب، والنفاس ليس لأقله حد، لو لم يكن نفاسها إلا يوم إلا يوما واحدا وتطهر وجب عليها أن تصلي. ومن الفروق أيضا أنهم قالوا في الحيض إذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثم عاد في المدة فالعائد حيض، يعني مثل أن تكون عادتها ستة أيام فتحيض يومين ثم تطهر يومين ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين فالدم العائد حيض، لكن في النفاس لا، إذا طهرت في الأربعين طهرت في عشرين يوما لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة الأربعين. وكيف يكون مشكوكا فيه؟ نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم ثم إذا طهرت أمرناها بإعادة الصوم، أما الصلاة لا نأمرها بالإعادة. لماذا؟ لأنه إن كان طهرا فقد صلت، وإن كان حيضا فالصلاة لا تقرب الحيض بخلاف الصوم. وهذا القول ضعيف جدا، أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه، بأي دليل أن نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا يمكن، لا أخر. لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض وبين إيش؟ والنفاس. ثم قال اكتاب الصلاة إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. إذا ها؟ هذا نعم نقول ما دام استعد لا بأس، لأن هذا ابن عمر حينما طلق ظن أن الطلاق عن طرف واقع. نعم. إذا ايش فما وجه ما في مشكله؟ طيب طيب نعم. وجه الاعتبار ان الرجل التزم الطلاق الاول وراجع على انه واقع. نعم. لا ما هم من حكم الشرع ان يقع، انا ما انت يقن يقين انه ما وقع، وليس عندنا ظن راجع. وكيف يمكن لنا أن نتيقن الأمر يقينا وأكثر الأمة على أنه واقع؟ لا ما هو يقين مثل الشمس. لا نعم. نعم. إما أن يقال بالتضعيف كما ضعفه بعض من حديث ضعيف، وإما أن يقال في الغالب. نعم. يؤخذ أن الإيمان ينقص. نعم. أن الإيمان يزيد وينقص من أي كلمة يؤخذ؟ الإيمان يزيد وينقص. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحاضر من إحداكم. قلنا: يا رسول الله ما نقصان دين؟ قال: أليس إذا حاضرت لم تصلي ولم تصوم. أما القرآن فواضح، ذكر الله عز وجل زيادة الإيمان في أجزاء آياته: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بل قالوا هم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كأن هذا أمر متقرر عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومعلوم أنه يلزم من الزيادة النقص، ولهذا الإنسان يتعجب من بعض العلماء رحمهم الله قال: نثبت الزيادة ولا نثبت النقص. فيقال: إذا أثبتت الزيادة لازم النقص، وإلا لما كان زيادة. نعم. أي نعم. ها؟ ما نستطيع نحن حديث معاذ بن جبل على حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرها بأن تلتزم ويباشرها. نعم. لا، هذا قلنا هذا من الأفرض، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يدل على الوجود. وهذا قلنا أنه يأمرها أن تتزل لئلا يرى منها ما يتقزز منه فيقع في نفسه شيء من الكراهة. أفهمت؟ أين؟ طيب، لكن الحديث معاذ لو أخذنا بظاهره لكان ما دون الإزار حرام. ثلاثة. نعم. لا رحمن. الشيخ أحسن الله إليك، تعليل عائشة رضي الله عنها لما سئل عن هذا قالت: أيكم أحفظ العرض مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليل على أن الذي قوي شهوته يعني لا يتحفظ. أين كان هذا التعليل؟ في أي قضية؟ هل هو في الحيض ولا في الصوم؟ لا، ها؟ في الصوم، كلامنا في الحيض. نعم. رأيك في المثل التي ذكرناها وهي المعتادة التي رأت الجفوف بعد يومين وعادتها سبعة أيام، ثم رجع الحيض بعد يومين، ما حكم هذا الطهر من صلاة وصيام وما حكم الدم الآن؟ المذهب الطهر صحيح وهو كذلك، لكن انقطاع الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم هذا أيضا على المذهب يرون أنه صحيح، أنه طهر صحيح، لكن الصحيح أنه غير صحيح. إن جرت عادة النساء أنها تجف له نصف يوم أو يوم أو يوم وليلة، ولهذا ضربنا صفحا عن هذا المثال وجعلناه يومين من ستة. نعم. هذا المثال يعد طهرا والحيض. نعم. نعم. بعض النساء قد لا تنزل. قد لا. قد لا تنزل. لا احتراما ولا معجبا. فلو حملت حينئذ أنا يكون الحمل سبب الجنوب، لا سيما أن ماء المرأة قد لا يكون سبب لتخليق الجرح بقول الماء الرجل وبويضة المرأة مثلا. والأصل أن كلام الفقهاء محكم إلا إذا ثبت طبا أنه ليس صحيح، هم يقول لا يمكن حمل إلا بإنسان. نعم. لأن الدم الحاصل مع الصدق الإسقاط بعد الأربعين الثانية إنسان وقبله ليس إنسان، ما مشكلة كيف الصدق ولا الذي وضع عاديا. نعم قلب. إذا كان معه دم. لأن السقط إذا كان لم يخلق ما الدم فساد. الدم فساد يعني لا يمكن أن يحكم بأن الدم فساد حتى يكون الجنين قد خلق ولم يخلق بأقل من 8 يوما. وعلى هذا لو سقط لأقل من 8 يوما فالدم لا نفاح. يعتبر دم عرق. دم عرق أو يسمون دم فساد لكنه لا يؤثر. تصوم وتصلي ويأتي زوجها وتفعل ما يفعل الطاهر. لو طورت نعم هذا سبق لنا ان قلنا ان الصفة والقدرة ليست في الحيض مطلق نحن نرى وان ترى القصة ما دام انها لا تعد حيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. ثم بعض النساء الان ما لهم قصة بيضة تبقى الصفة والقدرة لمدة 5 أيام 6 أيام أو 10 أيام. والقول المضطرد الذي فيه الراحة وعدم المشقة نقول الحياة هو الدم. نعم إيش؟ يقول بأنه مثلا على مدافع عادتها أو إلى القضاء الدم ما تغير فلماذا نقول الدم الذي قبل ساعة نفاس والدم الذي بعد ساعة دم فساد؟ يعني هذا تحكم. لكن أتركنا نقول بالـ70. أنا أخشى أن الشيخ الإسلام رحمه الله أتى به على سبيل التمثيل فقط لا على سبيل الواقع. نعم بعض النساء ينتشن 70 يوم نفاع ما تغير هذه ينظر فيها خلاص. لكن انا بعض الحكي الاجماع على جواز ادخال الحج على العمره ولو لم يكن ضروره. وقلنا لو قال قائل لولانا قائد سدع عندي اترك القاعدة هذه يا رجل اترك القاعدة بس. لو أن قائدا قال بالمنع لكان قوله والصواب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة خلافا فقال الصورة الثانية القران الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. ايش بعده مختلف فيه واحمد اظن احمد رحمه الله ثم قال الامام احمد قال مختلف فيه انت ورحم الله الامام احمد قال من نقل الاجماع وما ذلك الآن مختلفون. لكن قوله وهذا مختلف فيه العكس هو يريد العكس وهو إدخال العمر على الحج. نعم الله السورة الثانية للقرآن الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه حجر كلمة وهذا مختلف فيه. وهذا يقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحيض شرف. ما هو الحيض؟ لغة السيلان. نعم. لغة السيلان من قول محاضر الوادي إلى سال. نعم. هل هو دم طبيعة ولا عارض؟ طيب. ما هو الدليل من السنة على أنه في دم طبيعة وجوب؟ نعم نعم. فقال عنك قال هذا شيء كذب الله على ملائكته. أحسن. طيب المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟ أي نعم كيف ماذا تصنع؟ هل تجلس 7 أيام 10 أيام أكثر أقل؟ فصل لكن التفصيل إن كان هناك تفصيل فصل. طيب سواء كان لا تميز أو لا. طيب إن لم يكن لها عادة خطأ ترجع للتمييز. وش معنى هذا؟ ممكن يعني له رائحة كريهة. طيب فإذا كان بعض دمها على هذا الوصف. طيب يلا سمير إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز سيام أو هنا للتخيير ولا للتنويع؟ ها؟ للتنويع يعني مثلا إذا كانت قريباتها من يحيض 6 أيام طيب وإذا كان من يحيض 7 تكون طيب بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ اللي وراء تتل وتصلي اللي وراء أنت وراء ولا أنت قدام اللي وراء وراك شكرا على علمك يلا وراك على يمن وراك على يمن اي نعم اي نعم السؤال يا جلسة المستحاضة على ما وصفت فماذا تصنع بعد ذلك ما حضر اذا المعروف فهد ها تغتسل وتصلي او لا تصلي تصوم تحل لزوجها تقرا القران تدخل المسجد تطوف تكفر وتطوف طيب يعني تفعل جميع ما يفعل الطاهره كذا طيب ذكرت انها تغتسل لكل صلاه وجوبا او استحبابا استحبابا ما هو الغسل الواجب عليك الغسل الأول أحسن تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام الاستحاضة بأنها إيش يلا بجمعة نعم بأنها دم زرع الله سبحانه وتعالى بها بنات آدم لا الاستحاضة أيهم الاستحاضة قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ربا من الشيطان إيش؟ ربا من الشيطان وغير نعم وغير ذلك لما إلا وفساد ها؟ لما إلا وفساد لما إلا وفساد من جيبك أحسن دم عرق يؤخذ منه أن كل شيء كل دم كان دم عرق فحكمه إيش؟ يعني حكم الاستحاضة يوجد الآن نحن عند النساء باللولب يركبنه في عنق الرحم من أجل أن لا تحمل المرأة هذا يسبب دائما دم يسبب دما للجلد عنق الرحم ويصب الدم وهذا ليس بالحيض حتى لو صادف أيام الحيض ما دام علمنا سببا يكون تسائل جوع إذا تعارضت العادة والتمييز صار هذا نعم إذا تعارضت العادة والتمييز، لأن كانت عادتها من أول الشهر وكان تمييزها في نصف الشهر. نعم، في خلاف ابن جني ولا غير. ها طيب، ما هو؟ نعم، والمشهور من مذهب أحمد أنها تعمل بالعادة. تمام، صحيح. أيهما أرجح؟ أنها تعمل بالعادة، لأن هذا أيسر للمرء وأسهل. طيب، والقول بأنها تعمل بالتمييز ذكرنا أن له مرجحا، وهو أنه ربما تغيرت عادتها بسبب مرض الصحابة. طيب، ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟ علموا كل شيء للنكاح. إلا النكاح، والمراد بالنكاح الوقت. أحسن. طيب، هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ أين هو؟ في قوله جل وعلا: وأتقربهن حتى يطهرن. في قراءة حتى يطهرن. لا، هذا أعدت الآية فقط. طيب، وأيضا المحيض، كلمة المحيض مكان الحيض، مكان الحيض إذا قال قائل في القرآن الكريم: ولا تقربوهن حتى أطهر، هذا يقتضي البعد عن الحائط وأن لا يباشرها. كل من سنة القرآن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قرب منك عن هنا وقرب. طيب، تكون السنة بين ثالث. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حارت لم تصلي ولم تصب، فكيف يمكن أن نقول أن هذا نقصان دين وهي إنما أمسكت عن الصلاة والصيام بأمر الله؟ يعني نقول هذا نقص لا يلام عليه، وكونه كمالا في حق الرجال من فضل الله عز وجل. نعم، توافقون على هذا؟ طيب، هل في الحديث دليل لمذهب أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم يا شيخ، دليل لأهل السنة بأن الإيمان يزيد وإذا زاد في المقابل ينقص، بدليل قوله في الحديث قصدي. نعم، في الحديث فيه: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، والصلاة إيمان. ردًا على قولهم، على قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالوا: ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي. هذا من نقصان الإيمان. نعم. هل يصح وقوف الحائط في عرفة؟ لا، عليهم وراك عليهم. أي أنت. نعم، يصح. الدليل: ما عندك نساء الصحابة، ما ها الدليل موجود معنا، وهو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هي حائط، افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوي البيت. طيب، ومما يفعل الحاج الوقوف بعرفة. إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواع وباب فيما يشمل نوعا واحدا، وفصل فيما يشمل مسائل. كتابنا يشمل ايش؟ انواعا، يشمل الفرائض الخمس، صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهو يشمل انواعا. ثم قال باب المواقيت. ولنتكلم اولا عن الصلاة. الصلاة لا شك انها افضل واوكد اركان الاسلام بعد شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ويدل بفضلها امور. اولا ان الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطه، ولا نعلم شيئا فرض يا يحيى لا تتكئ فتنام، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطه الا الصلوات، لا نعلم. ثانيا ان الله فرضها في اعلى مكان وصل اليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع، في السابع، في السماء السابع. ثالثا انه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في افضل ليله له، وهو ليله المعراج، فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا ان الله فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى، وانه يحب من عباده ان يكونوا دائما في صلاه، لاننا لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت. وهذا يدل على محبه الله لها وعنايته بها. رابعا انه لا شيء من اعمال الاسلام تركه كفر الا الصلاه، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. خامسا، سادسا، انها فرضت كل يوم، كل يوم. والفرائض سوى التوحيد والرساله لا تكون كل يوم، الصوم سنوي، والحج عمري، والزكاه سنويه. وهذا ايضا يدل على محبه الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا، انه لا يوجد عباده يكون الانسان فيها مناجيا لله الا الصلاه. الصلاه مناجاه بينك وبين ربك، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي الى اخر ما تعلمون. وهذا يدل على فضيلتها. نكرر نستمر. نعم. انها بدون العدد اخاف اني انسى. منها ايضا ان الصلاه لا تسقط باي حال من الاحوال، لا تسقط باي حال من الاحوال حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا ان رجلا لا يستطيع ان يتوضا، ولا ان يتجنب النجاسه، ولا ان يتجه الى القبله، وجاء وقت الصلاه يجب ان يصلي على اي حال كان. ومنها انه لا يشرع الاجتماع الا فيها وفي الحج. اما الصوم فالناس مجتمعون ضروره ان الشهر واحد، والزكاه كل من يؤدي زكاته في وقتها. ونكتفي بهذا القدر. وقبل ان نبدا بالمواقيت، باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت، وهو الزمن، يعني باب الأزمنة التي حدد النبي، حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبيننا فرض وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين، لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة، إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد، ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت، لأن إذا قدرنا أنه سينتهي من 17 ركعة سينتهي في 1:30 مثلا، يبقى بقية الزمن ليس بينه وبين ربه صلح. فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت، هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس، وسنشرح إن شاء الله تعالى. المواقيت هي أوكد شروط الصلاة، ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات، حتى لو فرض الإنسان ما يعرف الفاتحة ولا يستطيع أن يقوم، ولكنه يستطيع أن يقوم بعد الوقت، يعني إنسان يصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في زمن معين من اليوم والليلة وتأتيه في وقت الفجر مثلا لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد ويركع، نقول صلي على إيش حسب حاجة، لا تقول إني أؤخر إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أركع وأسجد وأقوم وأقعد، نقول صلي على حسب حاجة. ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به ثوبه وبدنه من النجاسة، نقول صلي على حسب حاله، تتيمم من استطاعت وإلا فصلي على حسب الحال، لا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب الحال. المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة وتجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغرب، إذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال. علامته في الظل أن ترقب الظل، فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال، إذا بدأ يزيد هذا هو الزوال. واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال، بالنسبة لأرضنا لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقطر في الصيف، هذا الظل لا تحتسبه، لا يحتسب، الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة، إذا بدأ الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس. قال وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون إيش انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. بعد ذلك يقول ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر، أي أنه يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر. إلى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تكن صفراء، يعني من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تحيط لا تدركها العين، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر. لكن قد دلت السنة في حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعلى هذا يكون للعصر وقتها وقت اختيار إلى متى يا عبد الله قال إيش؟ إلى أن تصل الشمس، ووقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق. من أين؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب، يعني الذي يحل عند غروب الشمس، وقته ما لم يغرب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر، ما دام أحمر فوقت المغرب باق، وإذا اضمحلت الحمرة ولو بقي البياض فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، من أين؟ من مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبين على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها، إلى نصف الليل الأوسط. قول الأوسط هنا صفة كاشف من مقيدة، لأن نصف الليل هو وسط، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، كان من طلوع، ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع، وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر. هذه الأوقات، الأوقات إذن خمسة، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جعل الله تعالى ذلك وقت واحد، دلوك الشمس يعني زواله، إلى غسق الليل أي ظلمته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة، بل انتهاء الظلمة، وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. ثم قال وقرآن الفجر ففصل، قال وقرآن الفجر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا، هذا هو الذي يدل على القرآن وتدل عليه السنة كما سمعت من حديث عبد الله بن عمرو. وأما قول بعض العلماء إن العشاء لها وقتان، وقت ضرورة وقت اختيار، وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فلا دليل عليه. وينبني على هذا الخلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء، لأنه خرج وقته، وعلى القول بأنه يمتد إلى طلوع الفجر تلزمها. ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ في خلاف، والصواب أنها لا تلزمها، يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في الصلاة في آخر في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها، إذ لا دليل على هذا. طيب نعود مرة ثانية، نقول الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا، وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات، الآن تقدر بالساعات، فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه 90 دقيقة، هذا الغالب، وقد يزيد وقد ينقص، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه 90 دقيقة، وقد يزيد وقد ينقص، ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بين، لأن يختلف، قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا. بالنسبة للظهر والعصر، بعض الناس يقول إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين وتضيف إليه بالساعات وتضيف إليه ثلث ساعة، وحينئذ يدخل وقت العصر. لكني تتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط، لا ينضبط، لأن الشمس يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء. لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها، والحمد لله في التقويم، التقويم مبين. لكن التقويم في الفجر متقدم، بعضهم يقول متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول متقدم 10 دقائق، وبعضهم يقول 5 دقائق، وبعضهم إبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه. لكن الظاهر لي أن 5 دقائق مؤكدة، أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم 5 دقائق، فليراعى هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه، فليصلي يتأخر 5 دقائق، وإذا تأخر 10 دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل راتبة الفجر. طيب هذا الأوقات، ما فائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، يعني لم تجز عن الفريضة، فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. الفائدة الثانية، لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان، وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء إن صلاته صحيحة لكنه آثم، والصحيح أنها غير صحيحة، أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما بين حرارة الشمس وغروب الشمس يختلف أيضا، يختلف في الصيف والشتاء، أحيانا يطول العصر في الصيف، العصر يطول في أيام، والله ما ما ما ما ما رجع. ماذا ما جعلنا وقت ضروري ووقت احتياري لكل صلاة؟ لأنه لم يرد. لا، هذا المجرد هذا إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم هنا. لا، هو الآن عندنا الحمد لله في بلاد عنيزة يتأخرون 5 دقائق أو أكثر. الفريق لا، الأذان يتأخرون في الأذان. نعم لا لا، أنا أسمع وين غرب ولا شرق؟ عجيب، يعني حولنا هذا نسمعهم يتأخر. نعم. لا معنى أن معنى حياتها على المدى، أو هو لأن بعض الأماكن اللي فيها الجبال الطويلة قد تكون الشمس من وراءها ولا يدرى أنها يقاها قاطع يعني لا ما احتجابها بالجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر ويفطر. لا يقدرون يبين في الليل. الليل يتبين الشر. يعني قد بان. الليل يبين والشمس ما غربت قرصها ما غربت. لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال إلى الجنوب. إذا غربت. هذه علامة. نعم. قلنا التقويم 5 دقائق زيادة. بالنسبة للفجر. التوقيت يعني وقت التوقيت اللي يبغى يصوم، هل إذا سمع أذان الأول هل له أن يأكل بشرة؟ إذا كان رد على التقويم نعم له 5 قراءات. نعم ما معنى الواو في قوله وكان بالرجل الواو إذا زال الشمس وكان نعم إيه استقيم عاطف على ما قبلها إذا كان وإذا زالت وإذا كان يعني حط يعرف. أيها الأحبة بهذا الشريط اكتمل شرح هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء ونفع الله به المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880 والرقم الآخر 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.